فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس دونك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم أهلك الدول الكافرة التي تحارب الإسلام والمسلمين وتضيق على المسلمين في معاشهم ودينهم اللهم أنزل عليهم القبائل المدمرة والأعاصي الفتاكة والرياضية والأمراض المتنوعة اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين اللهم أشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين اللهم عليك بالذين يحاربون دينك اللهم ارفع ذكرهم في العالمين واجعل لهم لسان صدق في الآخرين واجعلنا وإياهم من ورثة الجنة اللهم اجز كل عالم خدم هذه الأمة وجدد أمر دينها وصدع بالحق اللهم اجز كل عالم خدم هذه الأمة وجدد أمر دينها وصدع بالحق خير ما جزيت محسنا على إحسانه اللهم من كان منهم ميتا فتغمده برحمتك الواسعة اللهم من كان منهم ميتا فتغمده برحمتك الواسعة ومن كان اللهم أقر عيون الموحدين في كل مكان بنصر قريب للإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم لم شعثهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم أغني فقيرهم، اللهم أغني فقيرهم، وأعز دليلهم، وفك أسيرهم، لا إله إلا الله العظيم العليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم بفضلك موتانا وموتى المسلمين اللهم يا من لا يخفيك سائل ولا ينقصك نائل يا من لا يخفيك سائل ولا ينقصك نائل يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يا من خزائنه يبسط يده بالنهار ليتوم مسيء الليل يا من يغضب إذا ترك سؤاله يا من يغضب إذا ترك سؤاله يا من تتابع خيره ونماله من علينا جميعا بتوبة صادقة من علينا جميعا بتوبة صادقة اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا خير الغافرين اللهم من ساهم في عمارة هذا المسجد وخدمة المسلمين المصلين وتنظيم أمورهم اللهم اغفر ذنبه اللهم استر عيبه اللهم اهد قلبه اللهم اجمع له خير الآخرة والأولى يا ذا الجلال والإكرام إلهنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام وإنا مقرون بالنساء معترفون بالخطأ والتقصير نرجو عظيم عفوك وواسع مغفرتك نحن الفقراء خذوه عنا ارحم اللهم خذوه عنا اللهم يا من عم البلاد فضله ونعماءه ووسع البرية جوده وعطاءه، نسألك أن تجبر قلوبنا بفراق شهر رمضان، اللهم اجبر قلوبنا بفراق شهر القرآن، اللهم اختم لنا هذا الشهر بالصبر والرضوان والعفو والغفران والعتق من النيران يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله إلا أنت فنرجوه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وممن أسعدته بطاعتك فاستعدت لما أمامه، وممن غفرت زلله وإجرامه، اللهم وكما رزقتنا فرحة الإفطار فارزقنا فرحة اللقاء بك، اللهم كما رزقتنا فرحة الإفطار فارزقنا فرحة اللقاء بك، اللهم كما رزقتنا فرحة الإفطار فارزقنا فرحة اللقاء بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا قد تولينا صيام رمضان وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، اللهم تطول علينا بفضلك ورحمتك، اللهم من علينا جميعا والمسلمين بالقبول يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، واجعلنا ممن يورثون الجنان، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، واجعلنا ممن يورثون الجنان وممن يبشر بروح وريحان ورب وجنبنا العسرى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، فأحسن ونعوذ بك من فتنة القول والعمل، اللهم أنزل من بركة هذا الدعاء على أهل الدور من المسلمين في دورهم، وعلى أهل القبور من المسلمين في قبورهم، وعلى أهل السجون من المسلمين في سجونهم، اللهم أنزل من بركة هذا الدعاء على جميع المسلمين في برك وكومك وبحرك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأقاربنا وجيراننا ومشائخنا ومن أحببناه فيك وأحبنا ومن علمناه فيك وعلمنا ومن له حق علينا وجميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا. اللهم إنا عبادك وخلق من خلقك ليس بنا غنى عن فضلك. اللهم إنا عبادك وخلق من خلقك ليس بنا غنى عن فضلك. نرفع أيدينا نستنطق رحمتك ونقرع بابك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. فلا تمنع عنا بذنوبنا. والحمد لله. العالمين ولا أحد